هذا سؤال ليس في الدرس. ما حكم من يستشفع بالنبي ويقول مدد مدد يا رسول الله؟ هذا شرك، هذا لا يجوز. إنما يسأل الله أن يشفع نبيه فيه، يقول اللهم شفع فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في محمد، هذا القول الصواب. أما أن يقول مدد مدد يا رسول الله فهذا شرك وهذا خطأ لا يجوز. هذا الحكم، يسأل عن الحكم فهذا الحكم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا الدليل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الولد صالح يدعو له، أي نعم، أو علم ينتفع به، نعم، أو عين، ها، صدقة جارية، نعم. هذا أيضا سؤال خارج الموضوع، لكن ما في بأس. أبدأ بالأول: كيف يعرف المسلم أن صومه متقبل؟ إذا مات، إذا مات، أي نعم، يعني لقي عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن إذا اجتهد، إذا اجتهد استفرغ وسعه وحاول موافقة السنة، يغلب رجاؤه إن شاء الله أن عمله مقبول، أن صومه مقبول. كيف يخشع المصلي في صلاته؟ اشتغل في صلاته، الخاطر والوسواس الذي يشغله عن صلاته، اذكر كذا اذكر كذا، يعرض عنه. إذا كبر يذكر عظمة الله، يذكر ماذا سيقول بعد التكبير، وهكذا كل ما فرغ من عمل ذكر ما بعده من عمل آخر. إذا أشغل نفسه في هذا رزق إن شاء الله الخشوع. ما حكم صيام إيش البيض؟ هل يصوم الست من شوال؟ سام يكفي عن صيام البيض، لأنه صام ثلاثة أيام من شهر شوال، أي نعم، وصيام الاثنين والخميس مشروعة. لكن إذا صام الست من شوال، أي نعم، فقد كفاه عن ثلاثة الأيام البيض والاثنين والخميس على فضلها. ثم صلاة، يقول كم صلاة الجنازة؟ ما أدري إيش صلاة في صلاة الجنازة في أحد البلدان، ثلاث تكبيرات فقط، فهل يجوز ذلك؟ القدوة هو ما يجري في الحرمين الشريفين. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه النبي وقال خذوا عني، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وين قالوا؟ قالوا في المسجد، في هذا المسجد. فالذين اتبعوه نقلوه، نقلوا لنا صلاته، يعني صلى الله عليه وسلم، جيل بعد جيل، فهم القدوة. أي نعم. ومن كما قال الراجز أو الشاعر: من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فالتكبيرات أربع، هذا هو السنة المعمول بها في الحرمين، وما عمل به في الحرمين هو القدوة لجميع البلدان، هذا يعني بداهة. وهذا الذي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد التكبيرة الأولى اقرأوا الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين: اللهم نحيته منا فأحيي على الإسلام والسلم، نحو هذا الدعاء، أو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منه فتوفاه على الإسلام والسنة، دعاء عام. ثم يخص المصلى عليه سواء كانوا جماعة أو فردا ذكرا أو أنثى، يخصهم بالدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، نحو هذا الدعاء: اللهم أدخلهم الجنة برحمتك ونجهم من النار بعفوك، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، نحو هذا الدعاء. أي نعم، بعد التكبيرة الرابعة لا يقول شيئا، وإن كان بعض العلماء يقول أنه يتجه أن يقول: اللهم لا تفتنا بعدهم أو بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، مثل الشيخ الجبرين يقول يتجه بعد التكبيرة الرابعة أن يدعو بهذا الدعاء رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى الرغاء؟ الرغاء للبعير يرغي، البعير يرغي. أي نعم، فهو يشهد على من غله يوم القيامة له رغاء. أي نعم، والغنم أو شاة تيعر، يعني صوتها يسمى أو يعبر عنه بأنها تيعر، صوت الغنم. أي نعم، والبقر يعبر عنه بأنه خوار، أي له خوار. أي هذه يعني لغوية. نعم، يقول كما جاء في الدرس، يعني أنا اشترطت أن تكون الأسئلة في الدرس. أي نعم. نعم يا شيخ، الله إليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا صحيح، هذا صحيح، وأنا أردت بالشفاعة التي تكون للمسلمين الشفاعة التي ينجو بها المشفوع له من النار، يخرج من النار أو يدخل بها الجنة. هذه الشفاعة التي أردت بقولي لا تكون إلا للمسلمين بشرطين: أن يأذن الله بها، وأن يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى سبحانه إلا التوحيد. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه من عذاب النار فهذا حق، هذا صحيح، لكنه لم يشفع له أن يخرج من النار، فهي ما نفعته. إذا لم يخرج من النار وصار هو من أدنى أهل النار عذابا ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه، عذاب شديد، ويرى أنه أهون أهل النار عذابا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نفعته شفاعة النبي في الخروج من النار، لأنه لم يقل لا إله إلا الله، لأنه لم يقل لا إله إلا الله. هذا الجواب، ولا في تعارض ولا إشكال، واستخرج ذريته فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إيه نعم. وين وجه الإشكال؟ لا، ما يتكل على القدر، يعمل فكل ميسر لما خلق له. يعني إذا تصورت أنك تترك العمل تصور باطل. لما تصور الصحابة قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هم تصوروا أنه ما دام القدر سبق يعني أنه ما في فائدة للعمل، فتصورهم باطل، ولهذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعملوا، يعني مهما يكن فأنتم عاملون، فكل ميسر لما خلق له. تتصورون أنكم لا تعملون، هذا تصور باطل. أي نعم، إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، فتصور أننا لا نعمل هذا غير صحيح، لأن الحي متحرك بالإرادة، الإرادة التي يعني وهبها الله للعبد متحرك بها، نعم بإرادته يؤاخذ عليها، فهو متحرك بالإرادة، فإما أن يتحرك بإرادة الخير فينال خيرا وله الحرية في ذلك، وإما أن يتحرك بإرادة الشر ويعرف أنه شر ويتحمل مسؤوليته فيلقى شرا، يلقى ما اختاره. واضح إن شاء الله. نعم. في شيء؟ لا هو يعني فيه دائرة وفي دائرة أعلى منها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى بين لعبده الطريقين، طريق الخير، ومنحه القدرة على أن يسلك طريق الخير، وبين له طريق الشر، وأيضا أعطاه القدرة إن اختار الشر أن يسلك طريق الشر. فإن سلك طريق الشر فقد أعطاه ما اختار وما ظلمه الله، بل هو الذي ظلم نفسه. وإن اختار طريق الخير فإنه ينال الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يشاء العبد، مشيئته مربوطة بمشيئة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مشيئته عادلة لا يظلم أحدا، بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها، فمن كان يستحق الهداية هداه بعلمه سبحانه وتعالى، ومن كان لا يستحق الهداية بعلمه فوضع الهداية فيه ظلم، لأنه وضعت الهداية في غير محلها. نعم هذا يعني، ودائما ما نحب التوسع، أي نعم، لئلا يتشوش الذكر. نعم الشفاعة نعم الشفاعة في دخول الجنة، في دخول الجنة. إيه أردفها أردفها، قل الشفاعة في دخول الجنة والنجاة من النار، أو في الشفاعة في الخروج من النار. نعم مات مسلما، إيه مات مسلما، الفسق فسق أكبر أو فسق أصغر؟ أنا مثل ما تمتحني بسألك، فسق أصغر لم يخرجه من الملة، فيجوز أن تستغفر له. نعم استغفارك ودعاؤك لا شفاعة، تستغفر الله له، لأنه كثرة المسائل حقيقة يعني. نعم من ظهورهم. نعم هل تذكر هذا؟ اسأله هل تذكر هذا أنت؟ لا تذكر. الله أكبر، ثابت بالفطرة، بالفطرة أيضا أقول ثابت بالفطرة، أفي الله شك؟ طبعا لسانك يسبق ويقول لا لا لا ليس فيه شك، يمكن بعضهم يقول فيها قولان، الله المستعان. نعم المشركون شكوا. على كل حال هذا المراد، مثل ما قرر شارح الطحاوية، أن المراد بالإشهاد أنه خلق عباده على فطرة الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام. فالانحراف هذا ينشأ من بيئته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في بعض الروايات، ولم يرد أو يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. في ثالث إذا ما بسم الله. نعم تفضل خلوه ينتهي، هذا بين عليه أنه من طلبة العلم، خلوه يسمع. نعم خلوه. نعم نعم ما في باس ما في باس، يلا بس أنت الحين ترفع يدك هل تعترض عليه؟ اصبر شوي خله ينتهي، طوله عاد أقول له اسكت. نعم هو طول لكن أسئلة وجيهة. نعم أي أي هذه فيها مغالطة يا أخي، يجيك الواحد من المغالطين ويقول الإنسان مسير أو مخير، يغالطك، فأنت تجيبه بجواب حاسم وتقول الإنسان مخير مسير، سواء، مخير مسير. الإنسان أقول الإنسان مسير مخير معه، لا أقول مسير كما يقوله المعتزلة، كما يقوله الجبرية، كما يقوله الجبرية نفاة قدرة العبد أنه مسير، وكالغصن في الشجرة أو الورقة في مهب الريح. أي نعم. ولا أقول مخير كما يقوله المعتزلة نفاة قدرة الله، ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. فلا أقول مخير على الإطلاق، ولا أقول مسير على الإطلاق، بل هو مسير ومخير، واختياره لا يخرج عن سنة الله التي تسيره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واضح الجواب؟ مسير مخير معا، خذها. أين؟ نعم يا شيخ اللي وين راح؟ عجل. أيها. هذه العجلة معي ورق عادل الآن، ما وعدت أحد، وعدته هو وذهب كيفه. هنا يقول يوم القيامة يكون الميزان للحسنات والسيئات. نعم. فهل الشفاعة فقط في من رجحت سيئاتهم بحسنات أم للجميع؟ للجميع شفاعة. نعم، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق الجنة بلا حساب ولا عذاب أن يدخلوها. أول من يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويشفع أيضا في من حبس عن الجنة، حبسته ذنوبه أو رجحت سيئاته واستحق النار، في يعني فريق منهم ألا يدخل النار. ويشفع في من دخل النار ممن في قلبه نعم أصل التوحيد أن يخرج من النار. فشفاعته صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة. الشفاعة العظمى في أن يشفع عند الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، هذه هي المقام المحمود للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما شاء الله. سؤال. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد في عصرنا هذا من لم يبلغه الإسلام؟ قد يوجد، أقول قد يوجد، ولكن أنا لا أجزم بأن يعني في عصرنا هذا أحد لم يبلغه الإسلام مع الإذاعات وال، قد يكون في مجاهل، في المجاهل، الله أعلم. على كل حال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يجاوب عالم من علماء العراق يقال له السويدي، كتب له السويدي أن الناس يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فأجابه وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني يعني في العراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي في مصر. لماذا؟ لأنه ليس عندهم من ينبههم ويبين لهم ويقيم عليهم الحجة، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته وجميع المسلمين أن المسلم هو المسلم أينما كان، أو كما قال رحمه الله بهذا المعنى. سألت الشيخ ابن باز رحمه الله ونحن على مأدبته، سألته عن ما عن هذا الكلام الذي ينسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فصمت، وقف عن الأكل وصمت كما هي عادته رحمه الله، ثم رفع رأسه وقال لعل هذا كان في أول الدعوة، أما الآن فكأن الشيخ يقول الدعوة بلغت والحجة قامت، ومن بلغه القرآن يعني وهو يعقله فقد قامت عليه الحجة. والله أعلم. قد يعني يعقل هذا في الأعاجم الذين لم يبلغهم، أو يبلغهم القرآن لكنهم لا يعقلونه، يعني رأيت بعض الأعاجم يحفظ القرآن ويؤديه تماما ولكنه لا يفهم من معانيه كلمة واحدة، والله المستعان. فلا بد من إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم يا شيخ، ما أدري هنا قلتم في الدرس. نعم، ها الله يزيدك إن شاء الله استيعاب و... نعم وحفظ. نعم، لكن يظهر أنك تريد الاحتجاج. نعم أي نعم، نسأل الله العافية. ذاك الميثاق على الأنبياء بأن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والميثاق الأول أخذه الله على بني آدم بالإقرار بالله ربا. عليكم السلام، مرحبا، الله يحييك على الطاعة وإياك. نعم، العذر بالجهل، أنا قلت البارح فيه كلام. نعم، أنا قلت يعني في الدرس السابق أن الجهل فيه جهل قد يعذر به صاحبه، وفيه جهل لا يعذر به صاحبه. الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو جهل المفرط، فرط فيما لا يسعه تعلمه من دينه، فرط في تعلم ما لا يسعه تعلمه، يقول أنا مسلم لكنه يعني فرط في معرفة الإسلام. أي نعم، فالمفرط أو المعرض جاءه الذكر فأعرض عنه، قال يعني احتقار أو كبر أو كما فعل إبليس، فهذا لا يعذر بجهله الناشئ عن الإعراض أو التفريط. أما من استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الحقيقة فإنه يعني يثاب على اجتهاده ويعفى عن خطأه. هذه خلاصة الكلام هنا. والتوحيد لا يصدق أحد بأن أحدا يجهله، التوحيد فطري، التوحيد توحيد الربوبية، لا يصدق أحد بأنه يجهل أن الله ربه وخلقه. هذا من الرؤساء الجهال، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من الضالين المضلين.